بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويحرم المرور بين يدي المصلي، لما روى أبو جهيم الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. ولا يقطعهما شيء إلا الكلب الأسود البهيم الذي لا لون فيه سوى السواد، لما روى أبو ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه مسلم. وعن أحمد أن مرور المرأة والحمار يقطع الصلاة للحديث، والمشهور الأول، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة. متفق عليه. وقال الفضل بن عباس رضي الله عنه: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه، فما بالا ذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويحرم المرور بين يدي المصلي. والدليل على التحريم ما ساقه من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. بل قد يقال إن ظاهر الحديث أن يعني لو قال قائلها قد يكون هذا من الكبائر، يعني رتب عليه عقوبة، لكن العقوبة هنا لم تكن خاصة. إذن نقول: يحرم المرور بين يدي المصلي. قال: لما روى أبو جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. وقالوا: بين يدي المصلي، المراد بذلك ما بين موضع قدميه وسجوده، هذا الذي بين يدي المصلي، أن يمر بين موضع قدميه وموضع سجوده، لأن هذا الموضع أو هذا القدر هو الذي يملكه المصلي، وما زاد على ذلك ليس ملكا له. قال: ولا يقطعها شيء، يعني الصلاة، إلا الكلب الأسود البهيم. ها؟ أن يقف 40 خيرا. ها؟ هي في واردة، هذه في أظن زيادة بس ليست في الصحيحين. لكان أن يقف 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه، لكن الرواية اللي في الصحيحين ليست فيها. وأيضا بعضها: لو يعلم المصلي ماذا عليه من الإثم، في بعض السنن: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، في بعض الزيادة من الإثم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود البهيم. الكلب الأسود، خرج بذلك ما ليس بأسود، ولهذا المؤلف يقول: الذي لا لون فيه سوى السواد، يعني الأسود الخالص. وقوله إلا الكلب ظاهره أنه لا فرق بين الكبير والصغير، الذكر والأنثى، فكل ما يسمى كلبا فإنه يقطع. وقوله البهيم أي الذي لا بياض فيه، إلا أن بعضهم ألحق بالبهيم ما يسمى بالأنمر الذي فوق عينيه نقطتان بيضوان، لأن هذا لا يخرجه عن كونه بهيما، لأن هذا لا يخرجه عن كونه بهيما. يقول الذي لا أولن فيه سوى السواد، لما روى أبو ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الأحمر ومن الكلب الأحمر ومن الكلب الأصفر؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. وقول شيطان اختلف العلماء في معناها، فقيل شيطان أي أنه فعل فعل الشيطان، وقيل شيطان باعتبار جنسه يعني شيطان الكلاب، أفهمتم؟ قيل: ما بال الأسود؟ قال: ذاك شيطان. قيل: المراد شيطان أي أنه فعل فعل الشيطان من إفساد صلاة العبد أو الحرص على إفساد صلاة العبد. وقيل شيطان باعتبار جنسه يعني شيطان الكلاب يعني أشر الكلاب وأخبثها هذا، أشر الكلاب وأخبثها هذا. والكلب الأسود ذكر الفقهاء رحمهم الله الكلب الأسود البهيم أنه اختص عن غيره من الكلاب بخصائص: أولا أنه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل ما بال الأسود، قال: ذاك شيطان. ثانيا أنه يحرم اقتناؤه، وثالثا أنه يحرم صيده، ورابعا أنه يقطع الصلاة، وخامسا أنه يقتل بكل حال. واضح؟ يعني جواز قتله، جواز قتله، ولا نقول إنه إذا آذى. إذن هذه خصائص الكلب الأسود: أولا أنه شيطان، وثانيا تحريم اقتنائه، وثالثا تحريم صيده، ورابعا أنه يقطع الصلاة، وخامسا جواز قتله. نعم. رواه مسلم. وعن أحمد، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، أن الذي يقطع الصلاة هو الكلب فقط، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولهذا قالوا: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، فقط يعني احترازا من إيش؟ من المرأة والحمار. قال: وعن أحمد يعني رواية أن مرور المرأة والحمار يقطع الصلاة، أن مرور المرأة والحمار يقطع الصلاة، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الراجح، لأن الحديث صريح في ذلك. وقد اختار هذا القول الموفق رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب الأسود. وقولنا المرأة، يقول المرأة هي الأنثى البالغة، لأنه في الحديث لم يقل الأنثى، لأن هناك فرقا بين الأنثى والمرأة، فكل امرأة فهي أنثى، وليس كل أنثى تكون امرأة. طيب، والحمار، الحمار، إذن نقول الآن المرأة المراد بها البالغة، الحمار ظاهره يشمل الحمار الأهلي والحمار الوحشي، ظاهره يشمل الحمار الأهلي والحمار الوحشي. وقد يقال إن المراد بالحمار هنا الحمار الأهلي، لأنه الذي ينصرف إليه الذهن عند الإطلاق، ولعل هذا أقرب، أن المراد الحمار أي الحمار الأهلي، الحمار الأهلي، وذلك لأنه هو الذي ينصرف إليه الذهن عند الإطلاق، عند الإطلاق. يقول: ونعم، أن مرور المرأة والحمار يقطع الصلاة للحديث المشهور. طيب، وهناك أيضا قول حكي عن الإمام أحمد رواية أن السنور كالكلب يقطع الصلاة، حكي عن الإمام أحمد رواية أن السنور كالكلب يقطع الصلاة، ولكن هذا فيه نظر. يقول: والمشهور الأول، لكن الصواب هو القول الثاني، وهو أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة، لأن الحديث صريح في ذلك. وأما قول عائشة رضي الله عنهما: شبهتمونا بالكلب والحمار أو شبهتمونا بالحمير فهذا اجتهاد منها. وقد استدلت رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بين يديه وبين القبلة. وهذا الاحتجاج منها رضي الله عنه لا حجة فيه، لأن الذي يقطع الصلاة هو المرور، فالوقوف والجلوس لا أثر له، المرور هو الذي يقطع الصلاة، أما الوقوف والجلوس أمام المصلي فإن هذا لا يقطع الصلاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقطع صلاة إذا مر بين يديه. شوف الحديث يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خريفا. فالقول الراجح أن مرور هذه الثلاثة تقطع الصلاة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها وهي احتجاجها رضي الله عنها بكونها تعترض أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لا حجة فيه، لأن هذا ليس مرورا، ليس مرورا لكن يعتذر عنها. يقول وقال الفضل بن عباس أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه فما بال بذلك. وهذا الحديث إن صح فإنه يحمل أيضا على أن ذلك ليس مرورا، أو أنهما يعبثان بين يديه فوق محل موضع سجوده. فعندنا الآن أجوبة عن هذا، أولا الحديث فيه ضعف، وثانيا لو قدر أنه صحيح فإنه يحمل على أن هذا الحمار أو الحمارة والكلبة أنهما لم يمر بين يديه، هذا واحد، أو أنهما كانتا بعيدتين بحيث تكون فوق موضع السجود. يقول المؤلف رحمه الله فإذا كان الكلب واقفا بين يديه ففيه وجهان، أحدهما حكمه حكم المار لأنه حصل بين يديه أشبه المار، والثاني لا تفسد الصلاة لأن حكم الواقف يخالف حكم المار بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى البعير ويصلي وعائشة في قبلته ولا يرى ذلك كالمرور. وهذا القول أصح أن الوقوف والجلوس لا يعد مرورا. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن غصب سترة فاستتر بها فهل يمنع ما مر وراءها؟ فيه وجهان بناء على الصلاة في الثوب المغصوب. نعم، يعني شرع مراد المؤلف رحمه الله بحكم السترة المغصوبة، حكم السترة المغصوبة لو استتر بسترة مغصوبة، يعني غصب سترة فجعلها أمامه، فهل تؤثر هذه السترة أو نقول إن وجودها كعدمها كما لو صلى في الثوب المغصوب؟ المشهور من المذهب أنه تكره الصلاة إلى السترة المغصوبة والنجسة، ويكره أن يصلي في سترة مغصوبة ونجسة. أما المغصوبة فقالوا خروجا من الخلاف ممن قال بعدم صحة الصلاة، وأما النجسة فلأنه لا يليق بالإنسان أن يجعل بينه وبين القبلة وهو مستقبل في صلاته أن يجعل شيئا نجسا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة، يعني نهى عن الصلاة في الحمام والأماكن النجسة لأن ذلك مما لا يليق بالمصلي أن يفعله. نعم. فصل. قال رحمه الله فصل ولا حاجة في مكة إلى سترة ولا يضره ما مر بين يديه، لأن المطلب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر والناس يمرون بين يديه، رواه الخلال. وكان ابن الزبير رضي الله عنه يصلي والطواف بينه وبين القبلة، يصلي والطواف بينه وبين القبلة تمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى تمر ثم يضع جبهته في موضع قدمها. نعم. يقول فصل ولا حاجة في مكة إلى سترة ولا يضر ما مر بين يديه. ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين، المسألة الأولى أنه لا سترة في مكة، يعني لا يحتاج في مكة أن يصلي إلى سترة، ولا دليل على هذه المسألة، بل الأدلة الدالة على مشروعية السترة تدل على أنها مشروعة في مكة وفي غيرها. ثانيا المسألة الثانية قال لا يضر ما مر بين يديه، بمعنى أنه لو صلى في مكة ومر بين يديه أحد فإنه لا يضر ولا يقطع، وظاهره حتى ولو كان مما يقطع الصلاة كالمرأة والحمار والكلب. وعلّلوا ذلك بأمرين: أولا ما ذكره من الحديث، وقال حديث المطلب بن وادعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر حيال الحجر والناس يمرون بين يديه، رواه الخلال. قال: وكان ابن الزبير رضي الله عنه يصلي والطواف بينه وبين القبلة، تمر المرأة بينه بين يديه فينتظرها حتى تمر ثم يضع جبهته موضعها. وهذا الحديث وهذا الأثر أولا أنه ضعيف، وثانيا نعم احنا قلنا الآن دليلهم ماذا؟ أنه لا قطع في مكة. هذا الأثر هذا الحديث وهذا الأثر. هناك تعليل، وهو أن القول بقطع الصلاة في مكة فيه إشقاق على الناس، لأن مكة شرفها الله، يكثر فيها يكثر الوافدون إليها ويزدحم الناس فيها، فلو قيل بالقطع لكان في ذلك حرج ومشقة. والقول الثاني في هذه المسألة أن مكة كغيرها، ويجاب عن هذا ويجاب عن الحديثين. أما حديث المطلب فهو ضعيف، وأما حديث أيضا ابن الزبير ففيه ضعف، ولو صح فيجاب عنه بأن الطائفين أحق بالطواف من المصلي. وأما التعليل وهو أن مكة شرفها الله، يكثر فيها الزحام ويكثر فيها الوافدون للحج والعمرة، فلو قيل بأن المرور فيها يقطع الصلاة لكان في ذلك حرج ومشقة، فيجاب عنه من وجوه أربعة. الوجه الأول أن هذا التعليل في مقابل النصوص الدالة على التحريم، يعني على تحريم المرور بين يدي المصلي، وهي عامة في المسجد الحرام وفي غيره. فقوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المرء بين يدي المصلي لم يفرق بين حرم مكة وبين غيره. ثانيا، الوجه الثاني، لو سلم هذا التعليل فهذه العلة وهي كثرة الناس وازدحامهم موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في ذلك، وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه فإنه يدل على أنه ليس مشروعا. الوجه الثالث أنه إذا كانت العلة انتبه إذا كانت العلة كثرة الناس وازدحامهم فيجب قصر الحكم عند وجود علته لا تعميمه مع فقدها. إذا كانت العلة كثرة الناس وازدحامهم فيجب قصر الحكم عند وجود علته لا تعميمه مع فقدها، لأن المسجد الحرام لا توجد فيه هذه العلة طوال العام بل في أيام المواسم، فنقول في أيام المواسم لا قطع، وفي غيرها تقطع. الوجه الرابع أن هذه العلة وهي كثرة الناس وازدحامهم لا تختص بالمسجد الحرام، بل توجد في غيره من المساجد كالمسجد النبوي، فلو أخذنا بهذه العلة نقول أيضا المسجد النبوي يكثر فيه الزحام، بل في الواقع المسجد النبوي المرور حينما يريد الإنسان الخروج من المصلي أشق من المسجد الحرام، لأن المخارج في المسجد الحرام كثيرة، ومع ذلك لم يعمموا الحكم فيه مع وجود العلة. فدل هذا على أن هذه العلة لا اعتبار لها في تخصيص المسجد الحرام بحكم يختص به. وعلى هذا فالمسجد الحرام نقول هو كغيره. نعم، واضح الآن. إذن نقول التعليل بأن أو القول بأنه لا قطع في المسجد الحرام للحديث والأثر وللتعليل نقول أما الآثار والأحاديث فهي ضعيفة، وأما التعليل بالمشقة مشقة الزحام فيجاب عنه من أربعة وجوه. أولا أن هذا التعليل في مقابل النص، وكل تعليل في مقابل النص فإنه لا عبرة به. وثانيا أن هذه العلة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرخص عليه الصلاة والسلام. وثالثا أنه إذا كانت العلة كثرة الناس وازدحامهم فيجب قصر الحكم عند وجود العلة، لا أن نعمم الحكم عند فقد العلة، بحيث نقول إذا وجد الزحام فلا قطع، وإن لم يكن هناك زحام فإنه يكون القطع. ورابعا أيضا أنه إذا كانت العلة هي كثرة الناس وازدحامهم فإن هذه العلة لا تختص بالمسجد الحرام، بل تعم سائر المساجد كالمسجد النبوي والمساجد أيضا أيام الجمع أو الأعياد حينما يكون هناك زحام، نقول لا قطع ولا أحد يقول بذلك. لم يقل أحد إن المسجد النبوي كالمسجد الحرام في هذه المسألة. نعم، لا مو مشقة. أما الفريضة أسمع أما الفريضة يعني بيصلي في المسجد الحرام ماذا سيصلي؟ أصلك تختار لنفسك أنت، الحمد لله. يعني لو فرض الآن أنك صليت تبي تصلي مع الإمام الذي سيصلي مع الإمام، سترة الإمام سترة، أي إذا أردت أنك تصلي تبحث عن مكان، الحمد لله كلنا يصلون، مو بتجي بوسط في الطرق وتصلي. أنت لو تأتي إلى المسجد تدخل من باب المكفهات يوجد فرش يسار ويمين تصلي فيها ما حد يمر عليك، في المطاف تبتعد في ناحية المطاف وتتخذ يعني هذا حق دولاب المصاحف سترة. أما أن تأتي في المطاف ولا في الممرات وتريد الناس يقفون حتى تتفرغ من صلاتك، يصلي إيش؟ يطلع في الساحات، لكن يطلع في الساحات على إذا قلنا أن مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام خاصة بالمسجد ما تضاعف صلاته. شوف من من من من أراد السلامة وجدها، سلامة. أما أن يقول لا قطع وهذا مشكلة. نعم. قد يفعل كفعل ابن عمر الشيخ. ها؟ يفعل كفعل ابن عمر لما قال للنافع وليني ظهر. وليني؟ وليني ظهر. إيه. المهم من أراد اللي يريد السلامة لصلاته يتمكن، الحمد لله. يعني الإنسان يعني حتى اللي يصلي مثلا في خلف المقام إذا اتخذ مكان أمامه شخص سترة، ما ولو قدر أن مر بين يديه إذا كان في مكان الرجال مرور الرجل لا يضر، يعني يحاول منعه، لو مر لم يضر، الذي يضر هو مرور النساء. لا، الرسول يقول إذا مر بين يديه الحكم معلق بالمرور،